بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 11 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى 5 في كلية الدعوة، ومع قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. نوح أول الرسل إلى الأرض بعد آدم عليهما الصلاة والسلام، ولما بين سبحانه أنه الخالق القادر على كل شيء ذكر بعد ذلك أقاصيص الأمم المبادة في القرآن، ذكر أقاصيص الأمم المعاقبة في القرآن، ذكر أقاصيص الأمم المعذبة على كفرها وعلى عنادها وعلى شقاقها وعلى عصيانها لرسول ربها. وهذا تحذير للكفار وقت البعثة، وتحذير للعصاة إلى قيام الساعة أن ينحوا نحوهم، فإن عاقبتهم ستكون كعاقبة أولئك. قوله سبحانه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهكذا الرسل يخافون على أممهم ويرحمونهم ويرجون لهم الخير ويحبونه لهم، لكن المترفين ولكن الرؤساء والعظماء والمتنفذين يقفون أمام هؤلاء الأنبياء. قال الملأ من قومه، أي قال أشراف القوم ورؤساء القوم: إنا لنراك في ضلال مبين. لأن هؤلاء الطغاة وهؤلاء الظلمة يرون أنه لا مكان لهذا النبي إلا أن يأخذ أمكنتهم، وأنه سيكون له الصولة والجولة، وأن الناس سيميلون إليه ويتركونهم. ولذا ما كان منهم إلا أن وصفوا هذا النبي بالضلال المبين، وهو حال الأمم جمعا. يصف الطغاة والظلمة فيها يصفون الأنبياء والمصلحين بالضلال، ويصفونهم بأقبح الأوصاف ليبعدوا الناس عنهم وليبعدوا الناس عن الاستجابة لهم، كما قال فرعون لقومه محذرا لهم ومخوفا من موسى عليه السلام، قال لهم: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا سبحان الله، فرعون يتظاهر بالصلاح ويخاف على قومه من فساد موسى وأنه سيفسد في الأرض. هكذا يكون قلب الحقائق، ويوجد من الدهماء ويوجد من الغوغائيين ويوجد من النفعيين ممن يستجيبون لهؤلاء ويصدقون كلامهم ضد هؤلاء الأنبياء وضد هؤلاء المصلحين. قال يا قوم ليس بضلالة، هكذا بهذه البساطة وبهذا الأدب الجم وبهذا الرد على نحو من قولهم، يقولون فيك ضلال مبين، يقول ليس بضلالة فقط ولا يزيد على ذلك، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. يعني هذه هي الغاية التي جئت من أجلها، أن أبلغكم رسالات ربي، وأنا في ذلك ناصح لكم، وأنا في ذلك أعلم مما علمني الله ما لا تعلمون. قوله سبحانه: اعبدوا الله، أي وحدوه، وهو وارد على لسان الأنبياء كلهم مع أممهم، كلهم ينادون أممهم أن اعبدوا الله. قوله: ما لكم من إله غيره، قرأ الكسائي غيره بالخفض. قال أبو علي: جعل غيرا صفة لإله على اللفظ. قوله: أبلغكم، قرأ أبو عمرو أبلغكم ساكنة الباء، وقرأ الباقون أبلغكم مفتوحة الباء مشددة اللام، قوله وأنصح لكم، وهكذا الأنبياء عليهم السلام نصحة لأممهم، يقال نصحته ونصحت له وشكرته وشكرت له. قوله سبحانه وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي من مغفرته لمن تاب ولعقوبته لمن أصر على الذنب. وقال مقاتل أعلم من نزول العذاب ما لا تعلمون، وذلك أن قوم نوح لم يسمعوا بقوم عذبوا قبلهم. قوله سبحانه أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. يخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه لا تعجبوا أن يوحي الله وحيا من عنده على رجل منكم تعرفون نسبه وهو من جنسكم ولم يكن من غير جنسكم فتنفرون منه، أرسله الله رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم لينذركم عقابه حتى تتقوا سخطه وتتقوا نقمته ولتنالوا رحمته. ولكن هؤلاء لم يصغوا لكلام نوح وكذبوه، بل تمادوا على تكذيبه وعلى مخالفته، وما آمن منهم معه إلا قليل. فحق عليهم الكتاب ونزل بهم العذاب، ولم ينجو إلا نوح ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل. فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقال سبحانه مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وسنة الله في عباده في الدنيا والآخرة أن العاقبة الحسنة للمتقين ولهم الظفر والغلبة، وأن الهلاك والشقاء للعصاة والمعرضين. قوله سبحانه أو عجبتم، قال الزجاج هذه واو العطف دخلت عليها أليف الاستفهام فبقيت مفتوحة. وفي الذكر قولان، أحدهما الموعظة والثاني البيان. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وفي قول على رجل منكم قولان، أحدهما أن على بمعنى مع قاله الفراء، والثاني أن المعنى على لسان رجل منكم قاله ابن قتيبة. قوله ولتتقوا ولعلكم ترحمون، أي إنما أرسل إليكم رجل منكم لتفهموا قوله ولتعرفوا مراده لتحصل لكم التقوى فتصلح أحوالكم وتحصل لكم الرحمة. لكنهم كذبوه وأنجاه الله ومن والمؤمنين معه وأغرق الذين كذبوا إنهم كانوا قوما عمين. قال ابن عباس عميت قلوبهم عن معرفة الله ومعرفة قدرته وشدة بطشه، وعميت عن الحق كما قاله قتادة. هؤلاء كانوا قوما عمين، ليس عمى البصر ولكنه عمى البصيرة وهو الأشد. قال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا هو العمى المركب، وهذه هي الطامة الكبرى، ألا يفيق هذا القلب وألا يرعوي وألا يتق الله فيما يأتي ويذر. فهؤلاء وصفوا بأنهم قوم عمين عن الحق وعن الدلالات والبينة. ثم قال سبحانه بعد أن ذكر قصة نوح مع قومه إلى قصة أخرى حصلت مع نبي أيضا من أنبياء الله ومع قوم عصوا نبيهم كما عصى قوم نوح نوحا، قال سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قوله سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا أي وكما أرسل الله إلى قوم نوح نوحا أرسل إلى قوم عاد أخاهم هودا، ولكنهم كما قال الله عنهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقال سبحانه ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وذلك لشدة بأسهم وقوتهم لكن هذه القوة لم تغن عنهم شيئا لما جاءهم عذاب الله ولما جاءهم انتقامه ممن عصاه. وإلى عاد المعنى وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، وإنما قيل أخوهم لأنه بشر مثلهم من ولد أبيهم آدم، ويجوز أن يكون أخاهم لأنه من قومهم والمرء من قومه أخلهم. وقال أبو سليمان الدمشقي وعاد قبيلة من ولد سام بن نوح، وإنما سماه أخاهم لأنه كان نسيبا لهم وهم من ولد عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام. قوله سبحانه إنا لنراك في سفاهة أي قال هؤلاء القوم لنبيهم إنا لنراك أحمق وفيك خفة عقل. قال ابن قتيبة السفاهة الجهل، وقال الزجاج السفاهة خفة الحلم والرأي، يقال ثوب سفيه إذا كان خفيفا. ويرد عليهم نحو من قولهم ليس بي سفاهة، يرد عليهم من لفظ قولهم ردا يحمل كل معاني الأدب ليس بي سفاهة بهذه البساطة، لا يجاريهم ولا يتأثر بآدابهم، وإنما كما أدبه ربه يرد عليهم بهذا الأدب ردا على نحو من الكلمة التي قالوها إنا لنراك سفيها وإنا لنراك كذا وإنا لنراك كذا، فيقول ليس بي كذا ليس بي ما تقولون. ثم بعد ذلك ينتقلون إلى وصف آخر وإنا لنظنك من الكاذبين. لا نظنك من الكاذبين أي إننا ظانين غير مستيقنين، إنما نتوقع، أو أن تكون بمعنى اليقين فإنها من كلمات الأضداد إنا مستيقنين أنك كاذب كذا يزعمون وكذبوا بل هم الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة، هذا موضع أدب يؤدبنا الله فيه، أن نتأدب بهذا الأدب الذي أدب الله به أنبياءه في ردهم على المخالفين وردهم على المعاندين والمعارضين، فهو يقول لهم ليس بي سفاهة، ولا يؤثر هذا فيه فيخل بالأدب، وإنما يرد عليهم بهذا الأدب ليس بي سفاهة. هذا موضع أدب أدب الله به هؤلاء الأنبياء في حسن المخاطبة للمخالفين، فإنه دفع ما سبوه به من السفاهة بماذا؟ بنفيه فقط، لم يزد على ذلك، ليس بي سفاهة. أحمق؟ لا لست أحمق. أنت جاهل؟ لا لست جاهل، ولا يزيد على ذلك. وهكذا الأنبياء مع أممهم بكل نصح وبكل أمانة وبكل أدب مع الناس. قوله وأنا لكم ناصح أمين، قال الضحاك أنا أمين على الرسالة، وقال ابن السائب كنت فيكم أمينا قبل اليوم. وهكذا يوحي الله سبحانه إلى الكمل من الرجال في كل رسالة يرسل بها رسولا، فإنه يختار سبحانه الرجال بمعنى الرجولة، يختار سبحانه الكمل منهم، يختار من هو معروفا في قومه بالأخلاق العالية. فهذا كان أمينا يعرفونه، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين. والله سبحانه وتعالى يربي هؤلاء على عينه، يربيهم من أجل أن يتحملوا رسالته. قوله سبحانه واذكروا إذ جعلكم خلفاء، ذكرهم بهذه النعمة حيث أهلك من كان قبلهم وأسكنهم مساكنهم. وهكذا الخلف يأتون بعد السلف، فهي نعمة أن أبقاهم بعد من كان قبلهم ممن أهلكهم. ثم ذكر نعمة أخرى وقال وزادكم في الخلق بسطة، أي زاد في طولكم وزاد في قوتكم. وقال ابن عباس كان طولهم كان أطولهم 100 ذراع، يقول الطويل منهم ارتفاعه 100 ذراع، وأقصرهم 60 ذراع. هذا على قول والله أعلم بحقيقة الأمر، ولكن الله ذكر وزادكم في الخلق بسطة، زادهم قوة، زادهم مناعة، زادهم ما زادهم، والله يؤتي من يشاء ما يشاء. قال الزجاج وآلاء الله نعمة، واحدها إلى أو إلي أو إلو أو ألو. وقوله فأتنا بما تعدنا، أي من نزول العذاب إن كنت من الصادقين، في أن العذاب نازل بنا. وقال عطاء في نبوتك ورسالتك إلينا، إن كنت من الصادقين فأنزل العذاب علينا. ولو أنهم كانوا متأدبين لقالوا اللهم إن كان نبيك صادقا فارزقنا الاستفادة مما جاء به والتصديق به والإيمان به، ولكنها الحماقة. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، كقوله ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. قوله قد وقع عليكم، قال لهم هود عليه الصلاة والسلام وجب عليكم من ربكم رجس وغضب، قال ابن عباس عذاب وسخط، وقال أبو عمرو بن العلاء الرجز بالزاي والرجس بالسين هما بمعنى قلبت السين زايا. قوله تعالى أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني الأصنام، وفي تسميتهم لها قولان، أحدهما أنهم سموها آلهة، والثاني أنهم سموها بأسماء مختلفة، والسلطان هو الحجة. فانتظروا نزول العذاب، إني معكم من المنتظرين، الذي يأتيكم من العذاب في تكذيبكم إياي. هؤلاء القوم المكذبين لنبيهم، المستهزئين به، الواصفين له بالسفاهة، قال لهم قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني اتخذتموها من عندكم آلهة وعبدتموها من دون الله، ما أنزل الله بها من حجة، وإن العذاب واقع بكم وأنا معكم من المنتظرين، وقد طلبتم أن يأتيكم العذاب إن كنت صادقا، وها هو العذاب يقع عليكم. فأنجاه الله ومن معه وقطع دابر الذين كذبوا وما كانوا مؤمنين. ثم قال سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أرسل الله إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا جميع الرسل يدعون أممهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وكما أرسلنا إلى عاد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا يدعوهم إلى الله وينذرهم عذابه ويخوفهم من عذابه إن عصوه، فطلبوا آية على ذلك وهي ناقة تخرج من الجبل، فأخرج الله لهم هذه الآية ولكنهم لم يصدقوا بها، قال لهم هذه ناقة الله، في إضافتها إلى الله قولان، أحدها أن ذلك للتخصيص والتفضيل كما يقال بيت الله، والثاني لأنها كانت بتكوينه من غير سبب ظاهر يرونه، لكم آية أي علامة تدل على قدرة الله، وإنما قال لكم لأنهم هم الذين اقترحوها وإن كانت آية لهم ولغيرهم، ولكنهم لم ينتفعوا بهذه الآية وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس وإلى الدرس التالي بعده بحول الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.